بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها السادسة، وعنوان هذه الحلقة كلمات مفتاحية، كلمات سترد في ثنايا هذه السلسلة. ينبغي أن نحرر مضمونها، أن نحرر مفهومها حتى لا تلتبس بغيرها. سوف يرد أثناء حديثنا الكلام عن العمل الجماعي ومشروعيته. من الضرورة بمكان أن نقرر أن حديثنا حول العمل الجماعي وحول مشروعيته لا يعني إطفاء المشروعية على واقع العمل الجماعي بكل علله وبكل تصدعاته، إنما المقصود تقديم صورة صحيحة عن الإطار الشرعي الذي ينبغي أن يحكم العمل الجماعي، فإن تقيد به صار مشروعا، وإلا نزع عنه من المشروعية بقدر خروجه عن هذه المعالم حتى تنعدم مشروعيته بالكلية. ما هي الصورة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها أي تجمع دعوي لكي يكون تجمعا سنيا مشروعا مستقيما على الجادة؟ سوف يأتي في ثنايا هذه الدراسة حديث مفصل، لكن فقط كلمة مفتاحية حتى لا يطير هذا العنوان ويخرج به عن إطاره الصحيح. المقصود تقديم الصورة الصحيحة، الضوابط التي تمثل معالم لمشروعية العمل الجماعي. وسوف نذكر لحضراتكم في حينها أن آكدها وأهمها ألا يتحزب على أصل من الأصول الكلية البدعية. إن تحزب على التكفير بالذنب مثلا صار فرقة من فرق الضلالة، وصار أهله وأصحابه من أهل الأهواء، وبالتحزب على الأصول الكلية البدعية خرجت الفرق عن جماعة المسلمين، فخرجت الخوارج وأرجأت المرجئة واعتزلت المعتزلة وتجهمت الجهمية ورفضت الرافضة، وتساقطت تلك الفرق على جنبتي الصراط المستقيم. من الكلمات المفتاحية التي سوف ترد في ثنايا هذه السلسلة بإذن الله الجهاد، العمل الجهادي. الكلمة مفتاحية لابد من تحرير مضمونها لأنها قد التبست بغيرها، بل كما قلت مرارا أوشكت أن تكون كلمة سيئة السمعة، وارتبطت في حس كثير من الناس بالأوضاع الداعشية وغير الداعشية من الفرق التي خرجت بشذوذها وخرجت بكثير من ضلالاتها عن جماعة المسلمين. الجهاد معناه بذل الجهد نشرا للدعوة ومنعا للفتنة في الدين ونصرة للمستضعفين. قد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته، وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة. قد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين ونصرة المستضعفين. والجهاد من الأمور العظام التي تناط بالسلطان، ولا مدخل فيها لأحد الناس إلا ما تعلق بدفع الصائل، ولا يصلح إلا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة. وفي عالم الفضاءات المفتوحة واحترام الخصوصيات الدينية وشيوع ثقافة حماية حقوق الإنسان وتجريم الاضطهاد الديني، ما أغنى عن جهاد الطلب الذي ما شرع إلا لحماية الدعوة ومنع الفتنة في الدين ونصرة المستضعفين. ليس من الجهاد المشروع أعمال العنف التي تنتهك الحرمات وتدمر مقدرات الشعوب، والتي تطال الأبرياء من المسلمين أو من غيرهم، سواء كان هذا من الأفراد والجماعات أم كان من الحكومات، من الدول والحكومات، بل هو من المحرمات القطعية في الإسلام. أيضا من الكلمات المفتاحية ظاهرة الإرهاب، وأصبح حديث الناس في وسائل التواصل وغيرها التأكيد على أن الإسلام دين العدل والتسامح، أن المجاورة في الأوطان تنشئ لحمة اجتماعية تعد رابطة للتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد مهما تبينت عقائدهم، ويترتب عليها واجبات وحقوق متبادلة، وتجعل أصل حرمة الدماء والأموال والأعراض والمرافق العامة مشتركا بين الجميع، ولا مساس بشيء من ذلك إلا وفق ما تحدده الأنظمة السارية. لكن ما هو الإرهاب من المنظور الإسلامي؟ العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان في دينه أو نفسه أو عقله أو ماله أو عرضه، وهو بهذا المعنى محرم قطعا في الإسلام. ومنه ما يكون أقرب لجرائم الحرابة التي رصدت لها الشريعة أغلظ العقوبات، وهو في واقعنا المعاصر مصطلح مجمل يعرب بتعريفات مختلفة حسب رغبة صاحب التعريف. والموقف الشرعي إدانة الإرهاب بمفهومه السابق بكل صوره، وإعلان البراءة منه، وعدم تسويغه بأي حال من الأحوال أيا كان المتلبس به، والدعوة إلى التكاتف لمقاومته حيثما وقع ومن أي جهة صدر وإلى أي ملة انتسب. وهذا لا يعني إقرار غيره من المظالم كالحروب الجائرة والقمع والاستبداد، لكن لا ينبغي، لكن ينبغي التأكيد على أن هذه المظالم لا يسوغ بعضها بعضا، والتفريق بين هذا وبين حق الدفاع المشروع. التأكيد أيضا ونحن في هذا المقام على ضرورة معالجة الأسباب التي أدت ولا تزال لشيوع ظاهرة الإرهاب واتساع رقعتها، من استبداد الدولة، تجفيف منابع التدين، اضطهاد العلماء الربانيين المخلصين، الأعمال الإجرامية التي تمارسها الجماعات الطائفية الحاقدة، الحروب الجائرة، النهب المنظم لثروات الشعوب ومقدراتها، الخطاب المنتج للكراهية بالمبالغة في تبرئة الذات ونقد الآخر وشيطنته، استفاضة البلاغ بالوسطية الإسلامية، إدانة مفاهيم الغلو، النصح لأصحابها، التنبيه على خطر الغلو في التكفير والرد على شبهات دعاته، إلى غير ذلك من المفاهيم التي ينبغي تصحيحها والكلمات المفتاحية التي ينبغي تحريرها. فما يرد في هذه السلسلة بشأن العمل الجهادي لا علاقة له بتلك الأعمال الفجة التي تقع داخل ديار الإسلام من التفجيرات والاغتيالات ونحوها، والتي يذهب ضحيتها الأبرياء من العامة وأشباه العامة، وتترك في نفوس الأمة آثارا أسيفة موجعة قل أن تمحوها الأيام والليالي، فضلا عما تتضمن في ذاتها من المخالفات الفقهية والمنهجية، ما يسخط الله عز وجل ويستوجب عذابه ومقته. لكن الحديث فيها عن المناط الذي تمايز فيه الفريقان وافترق فيه الصفان واكتسب فيه العمل الجهادي شرعية عامة يقرها علماء الأمة وأهل الحل والعقد فيها، وأظهره ما يجري على أرض الرباط وفي أكناف بيت المقدس وفي الأماكن التي أخرج أهلها وهجر أهلها واعتدي عليهم في دينهم ومالهم وأعراضهم في كل مكان تستباح فيه هذه المقدسات. فأعمال الجهاد لا تنفرد بالقرار فيها مجموعات متناثرة هنا وهناك تقامر بحاضر الأمة ومستقبلها وتجرها وراءها إلى محرقة عامة لا تؤمن عواقبها، فهو من الأمور العظام التي تفوض إلى السلطان، فإن لم يوجد فإلى علماء الأمة الكبار وأهل الحل والعقد فيها، حتى لا تجر الأمة إلى المحرقة بفعل فئة قليلة من أغمارها مهما قيل عن إخلاصهم ونقاء سرائرهم. من الكلمات المفتاحية في هذه السلسلة أهل الحل والعقد، تعبير تسمعه كثيرا ويقابلك كثيرا في ثنايا هذه السلسلة وفي ثنايا هذه الدراسة. من هم؟ من مقصود بهم؟ الذين يرجع إليهم في المهمات والمصالح العامة، القيادات الدينية والشعبية، ممن لا يزالون على ولائهم للإسلام وإيمانهم بتحكيم شريعته، وهم موزعون بين قادة العمل الإسلامي وقادة المؤسسات الدعوية وقادة الكيانات الدينية الرسمية وقادة الأحزاب السياسية وكل متبوع مطاع في جماعة المسلمين. وهؤلاء ينبغي أن يسعى العمل الإسلامي لإفرازهم وللتواصل معهم وإقامة الكيانات التي تستوعبهم وتؤلف بينهم، وهو طريق طويل وشاق ولكن لا بديل منه ولا غنى عنه لمن يريد أن يجمع شمل هذه الأمة وأن يفرز لها قيادة راشدة في واقع الفتن والمدلهمات. من الكلمات المفتاحية أيضا قضية إقامة الحدود. من المنوط بإقامة الحدود؟ حيثما ورد الحديث عن الحدود وإقامتها أو عن شرعية مقاتلة من بدل شرائع الإسلام واعتضد على ذلك بأشياع وأعوان، فإن مرد هذا إلى الدولة الإسلامية ذات الشوكة والمنعة المتمكنة، لا مدخل في هذا لأحد الناس ولا لكيانات دعوية متناثرة هنا وهناك مهما تعاظم جمعها وتزايد عددها. لا يصلح مجموعة في هذا المسجد تجتمع تقول نحن نقيم الحدود، نحب الشريعة، ننتصر لها، قررنا إقامة الحدود وقررنا هذا طواعية. لا، إن إقامة الحدود يخاطب به الكيان الإسلامي المتمكن الذي وهبه الله سيفه المنتصر، والذي مكن له في الأرض وأعطاه شوكة وقوة ومنعة، فلا مدخل فيها لأحد الناس ولا لأفرادهم ولا لكيانات دعوية متناثرة، فهؤلاء لا مدخلهم لا في إقامة الحدود ولا في إعلان المقاتلة، ولو بلغ بعض هؤلاء مبلغ أن يكون جيشا جرارا يباشر المقاتلة بالفعل. مسألة مهمة، لو بلغ بعض هؤلاء في بعض المواقع أن يكونوا جيشا جرارا وفعلا يمارسون المقاتلة في مناطق ما فإن الأيدي لا تقطع في الغزو، ولأن الحدود لا تقام في أرض العدو. لماذا؟ قالوا لئلا تدرك المحدود حمية الشيطان فيلحق بمعسكر المحاربين الكفار. إذا توغل جيش إسلامي في أرض خصومه وفي أرض عدائه وارتكب بعض أفراد جريمة السرقة مثلا، لا يقام عليه الحد أثناء توغل الجيش في أرض خصومه لكي لا تدرك المحدود حمية الشيطان فيلحق بالمعسكر الآخر، يأخذ لجوء سياسي ويقفز إلى المعسكر الثاني لكي يهرب من إقامة الحد عليه. فالمحافظة على أصل دينه خير من إقامة الحد عليه الذي يدفعه إلى أن يقفز من المعسكر الإسلامي بالكلية. فأصبح من المعالم الفقهية لا تقطع الأيدي في الغزو ولا تقام الحدود في أرض العدو حتى لا تدرك المحدود حمية الشيطان فيلحق بمعسكر الكفار. كلمات مفتاحية أردنا أن تكون موضوع هذه الحلقة في هذه السلسلة التي أرجو أن يباركها الله عز وجل وأن ينفع بها من شاء من خلقه وأن يبلغ الشاهد الغائب. وأسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.